هم أعداء الداء لبني إسرائيل، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ومع ذلك موسى عليه السلام ندم على الذي صنع وسأل الله عز وجل أن يغفر له، وعاهد الله عز وجل ألا يعود لمثل ذلك. يقول الإمام بن كثير رحمه الله: وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم، ولم يرد موسى قتله بالكلية، وإنما أراد زجره وردعه، ومع هذا قال موسى: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، أي من العز والجاه والمكانة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الشيخ أخذ من هذا فائدة أن قتل الكافر الذي له عهد، الكافر الذي له عهد، الكافر المستأمن، الكافر المعاهد، لا يجوز، بل معدود في الشريعة من كبائر الإثم. وتوعد النبي على ذلك أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهذا عمل لا يجوز. وموسى القتل الذي حصل منه حصل بالخطأ، ومع ذلك عده ظلما لنفسه، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. في اليوم الآخر لما خرج في المدينة موسى عليه السلام، خرج على صفة ذكرها الله، خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. انتبه إلى نقاط مهمة أشير إليها، وفوائد هذه الآية تكلمت عليها في كتاب لي مطبوع بعنوان القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد. أما القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد، اشتملت هذه القصة على مواعظ وعبر عظيمة ينبغي تأملها والاعتبار بها، وهي: أولا، أن هذا القتل خطأ ولم يكن قتلا متعمدا مقصودا. ثانيا، أن هذا المقتول كان كافرا مشركا بالله، وكان مع ذلك ظالما معتديا على الإسرائيلي. ثالثا، أن هذا المقتول من قوم اشتدت عداوتهم لبني إسرائيل، فقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، وكان منهم بلاء عظيم. رابعا، أن موسى عليه السلام عد قتله في هذه الحالة من عمل الشيطان، أي من تزيينه ووسوسته، لأن الشيطان عدو لابن آدم، مضل له عن سبيل الهدى والرشاد، مبين في عداوته للإنسان. خامسا، أن موسى عليه السلام جعل ما وقع منه من القتل الخطأ للكافر ظلما منه لنفسه، فقال: ربي إني ظلمت نفسي. سادسا، أنه عليه السلام رأى ذلك ذنبا ينبغي طلب المغفرة منه، وخطأ يتاب منه إلى الله، فقال: فاغفر لي. سابعا، أنه عليه السلام عاهد الله أن لا يعين ولا يساعد أحدا على معصية ولا إجرام، وهو معنى قوله: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثامنا، أنه كان من المتقرر أن قتل الأنفس المعصومة عمدا بغير حق من الإفساد في الأرض وليس من عمل المصلحين، ولهذا قال القبطي الآخر: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، ظنا منه أن موسى عليه السلام كان يتعمد ذلك. وفي هذا وفي هذه المواعظ والعبر بيان واضح وشاف لقبح الإقدام على قتل النفس البريئة التي لا تستحق القتل وإن كانت نفسا كافرة، وأن ذلك عمل مناف لشريعة الإسلام ولهدي المرسلين. وقد جاء في صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من ها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، يعني لم يقتله عمدا ولا قصدا، خطأ، فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا. وقال الله عز وجل، هذا حديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الحاصل أن هذه القصة فيها عبر عظيمة وفوائد جليلة، أشار الشيخ منها إلى هاتين الفائدتين: الأولى أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، انظر هذه الكلمة، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب. وكأن الشيخ رحمة الله عليه في تقريراته يسبق وقته، الاصطلاح الآن الشائع الموجود الإرهاب ما كان موجود في وقت الشيخ، ويمارس الآن في هذا الزمان أمور هي من هذا الذي جاءت النصوص بالنهي عنه، ويفعلون ذلك بحجة الإرهاب، إرهاب الأعداء وإيقاع الرعب في قلوبه. حتى لو كان هذا الغرض هو المقصود ما يجوز، حتى لو كان هذا الغرض هو المقصود أن يقتل واحد من الكفار المستأمنين المعاهدين، ويقصد من قتل أن يرهب الكفار وأن يرهب أعداء الدين، حتى لو كان هذا قصده ففعله هذا حرام ما يجوز. قال الشيخ: ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح، حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس، أي حتى يكون عنده حجة بينة من شرع الله سبحانه وتعالى بجواز قتل النفس التي أراد قتلها. الحاصل أن القتل أمر عظيم جدا، والشريعة جاءت فيه بحدود عظيمة وضوابط وتحذيرات، وجاء فيه وعيد شديد وعقوبات عظيمة جدا. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة، بل قد يكون واجبا، كما ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرا لموسى على وجه الثناء عليه. نعم، قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك، فاخرج إني لك من الناصحين. فأخبره بتآمرهم عليه، وهذا الخبر الذي ذكره لا يعد نميمة ولا يعد غيبة، والله عز وجل ذكره في هذا المقام، وأنه عز وجل ساق هذا الرجل لموسى حتى يخلص من هذا الذي يأتمرون عليه به، وهو قتله عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من ذلك أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شر يقع به لا يكون نميمة ولا يكون غيبة، بل قد يكون واجبا، بل قد يكون واجبا. ولهذا قيل: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الشاهد قوله ومحذر من هذه الأمور الستة، محذر إذا كان يحذر شخص من شر يعني يحاك به، أو ضرر يعني يتآمر فيه عليه أو نحو ذلك، فهذا لا يعد غيبة ولا يعد نميمة. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع، فلا يلقي بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى عليه السلام. نعم، إذا كان في مكان يخشع فيه على نفسه التلف والهلاك والقتل، ليس له أن يبقى في هذا المكان، بل يخرج منه ويذهب إلى مكان آخر تكون فيه سلامته، تكون فيه سلامته ونجاته من الهلاك. ليس له أن يبقى في موضع يستسلم فيه للهلاك، بل يفر منه ويخرج منه إلى مكان يحصل فيه له به السلامة. نعم، كما فعل موسى لما أخبره ذلك الرجل بأنهم يأتمرون به ليقتلوه، خرج، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين، ما بقي في المكان بل خرج. نعم. قال رحمه الله: ومنها إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين، تعين ارتكاب الأخف منهما الأسلم دفعا لما هو أعظم وأخطر. فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل، أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله غير هداية ربه، ومعلوم أنها أرجى للسلامة، لا جرم آثرها موسى. نعم، هذه أيضا من الفوائد، وهي هذه القاعدة المتقررة عند أهل العلم: إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين، إما هذه أو هذه، يرتكب أخف المفسدتين وأدنى المفسدتين ضررا عليه. فموسى بين مفسدة قتله إن بقي في مصر لأنهم تآمروا على ذلك، أو أن يخرج، الخروج مثل ما أشار الشيخ يعني فيه مخاطرة، لا يعرف الطريق ولا يعرف الوجهة تعيينا، ففي مخاطرة يخشى عليه، لكن هذه المفسدة دون الأولى، فارتكب موسى عليه السلام أخفهما فخرج، ما بقي في المكان. فيستفاد من ذلك هذه القاعدة: أن إذا كان المرء بين مفسدتين لابد من إحداهما، يرتكب الأخف، ارتكب الأخف منهما. نعم. قال رحمه الله: ومنها فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذا حاله، كما جرى لموسى عليه السلام لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. هذه فائدة عظيمة ومهمة جدا لطالب العلم، أحيانا طالب العلم تشكل عليه بعض المسائل واختلافات أهل العلم فيها، ولا يتبين له فيها وجه الصواب، يقرأ ويبحث ويتحرى ولا يتبين له وجه الصواب وتبقى مشكلة عنده، فعليه أن يستهدي ربه وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يسأله جل في علاه أن يهديه، وهذا دأب أهل العلم وطريقتهم، فيستهدي ربه، يسأل الله عز وجل أن يهدي ربه، يجمع بين أمور ثلاثة في مثل ذلك. الأمر الأول مثل ما قال الشيخ أن يقصد الحق بقلبه، يكون قلبه قاصدا الحق متحريا للحق. الأمر الثاني أن يبذل وسعه في البحث والتحري والتنقيب والنظر في الأدلة. والأمر الثالث أن يستهدي ربه، أن يستهدي ربه، يسأل الله عز وجل أن يهديه للصواب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما كان يوصي بالعناية بهذا الدعاء، وكان كثيرا المواظبة عليه والعناية به. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا استهداء، يستهدي ربه أن يدله وأن يبصره لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله أخذ هذه الفائدة من دعاء موسى وسؤاله الله جل وعلا، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهو متجه إلى ذاهب إلى مدين، لكن لا يعرف الطريق تعيينا وتحديدا، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل، أي الطريق القويم السليم الذي لا إشكال فيه. مثله طالب العلم الذي قصد مسألة أن يصل إلى جانب الحق فيها ولا يزال يبحث وهو لم يتبين له الحق ووجه الصواب في تلك المسألة، يستمر في البحث مثل ما استمر موسى في السير، ويستهدي ربه مثل ما استهدى موسى ربه عليه السلام بقوله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لا يعرفه من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية وخصوصا إعانة العاجز، كما فعل موسى عليه السلام مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة. نعم، هذه أيضا من فوائد القصة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، فقوله جل وعلا فسقى لهما أخذ منه الشيخ هذه الفائدة، أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه المرء ومن لم يعرفه، هاتان المرأتان لا يعرفهما موسى عليه السلام وليس له بهما أي صلة قرابة أو غير ذلك، لكن إحسانا ورحمة بهما وبوالدهما الشيخ الكبير سقى لهما، فهذا من أخلاق الأنبياء، هذا من أخلاق الأنبياء. قال: ومن جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية وخصوصا إعانة العاجز، خصوصا إعانة العاجز، فهما امرأتان ولا يقومان بالسقي حتى يذهب الرعاة ويأخذ كل النصيب، وأبوهما شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل، فرحمهما وأحسن إليهما إحسانا عظيما عليه السلام. قال الشيخ: كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاء أو الرعاة. الحاصل أن موسى فعل ذلك، وعلى إثر هذا الصنيع العظيم الآن دخل موسى بلدة لا يعرف فيها أحد وليس له فيها عمل أو كسب، فعلى إثر هذا الصنيع، الصنيع المعروف العظيم، الصناعة المعروف لها أثر عظيم جدا في إجابة الدعاء وتحقيق البركة في الحياة، على إثر هذا الصنيع العظيم فسقى لهما ثم آوى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يسأل الله عز وجل متوسلا إلى الله بفقره وحاجته. يقول الشيخ ومنها أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد. نعم، هذا من الوسائل العظيمة التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، التوسل إلى الله بإظهار الفقر، إظهار الحاجة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب عليه السلام ماذا قال؟ ربي إني مسني الضر. فالتوسل إلى الله بالحاجة والفقر هذه من الوسائل العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب من عباده أن يتوسلوا إليه بعظمته وأسمائه وصفاته وجلاله وكماله جل وعلا، وأيضا يحب أن يتوسلوا إليه بفقرهم وضعفهم وحاجتهم واضطرارهم إليه، وأنهم لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، مثل ما جاء في الدعاء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن النفس ضعيفة والعبد عاجز وفقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فموسى عليه السلام توسل إلى الله هذه الوسيلة العظيمة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، على إثر الدعاء مباشرة جاء الخير مباشرة، لأن العطف جاء بعده بحرف الفاء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فحصل في هذا الأمر خير عظيم، الزواج بتلك المرأة الصالحة، وأيضا عمل تأيّ له عمل تلك الفترة لرعاية الغنم رعاية الأغنام، فعلى إثر الدعاء مباشرة جاء الزواج وجاء العمل، وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، يعني الشاب ينبغي أن يحرص على صنائع المعروف، الشاب ينبغي أن يحرص على صنائع المعروف، وهذا والله فيه قصص عجيبة ويحضرني العديد منها عجيبة جدا في حياة الشاب، صنائع المعروف تقي شرورا عظيمة وتجلب خيرات عظيمة، صنائع المعروف تفقد المحتاجين، إعانة المعوزين، الاجتهاد في أبواب الإحسان المتنوعة، هذه تفتح للعبد أبواب عظيمة من الخيرات وتدرى عنه شرور عظيمة، فيحسن بهذا إلى نفسه ويفتح على نفسه أبواب من الخير لا يعلمها إلا الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،